امر ان لا تخرج عن طاعتي لانك مسخر لي. اما لو ان قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي عليك ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي. انا الشمس دخل في استطاعتني عشان لا اطلعي الله. الامر دخل في استطاعتني. الهوى دخل في استطاعتني عشان نقول له هب. الغمام دخل في استطاعتني. انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء. اذا فحين تقبله على اي عمل من الاعمال انظر الى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدرة لك عليه. وما دام لا قدرة لك عليه ما بتعامل معاه ازاي؟ قال له انا اتعامل باسم من سخره لي. هذه واحدة. الشيء الاخر انك قد تعمل العمل وليس في بالك الا الامر المادي اللي ينتج من العمل. زي الكافر. زي الكافر اما ياكل اما يشرب يعمل اي حاجة. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى يقول انا بعمل العمل ده لان الله اباحه لي او امرني به. فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعل لانه سخره. وانا ما اقبلتش على العمل ده الا وفي بال الله. يوم لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا واستفيد عليه ثوابا اخر. ثواب اخر في غير زمنه. هيجي لي في زمن تاني. ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره. ساعه المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكايه دي. الحمد لله اولا والحمد لله ايه اخيرا يعني المساله الله. يبقى اذا ساعه تقول في اي شيء بسم الله معناها أنك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول وإنما دخلت عليه لأن الله سخره لك. ولو لم يسخره الله لك لما استطاع أن ينفعل لك أو أن يعطيك كمان. ولذلك أنا قلت لكم أن مثلا الأنعام حيوانات دي احنا نستأنسها. فيه بعض الحيوانات لا نستطيع أن نستأنسها. نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل انما ما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. ليه؟ المسألة مش مسألة قوة بقى. ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو لم يذلل لك الأولى لما استطعت أن تذللها بدليلها إيه؟ إن كنت شاطر خلاها تستأنس لك وذللها. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي كنت تستأنس لشطرتك استأنست الجمل طب بالله تستأنس لحتة الحية الصغننة دي يوم يتركها كده دور عن حضره ما دام ربنا ما ذللهاش ليه فذللناها يبقى مش ممكن تذلل. يبقى ترك الله سبحانه وتعالى هذه المسألة عشان ايه يلفتنا حتى لا نختار. فاذا اقبلت على العمل وقلت باسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك. اذا فهو لا يتأبى لانه حتى منفعل للكافر. طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن ده انفعل له وده انفعل له. ان اخذ التام واخذ انه مساب على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل اي فعل الا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين. فرق بين الاثنين ان دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذللك الاشياء وهي خاضعة لك ثم انفلتت الاشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك. لا يقدر يقبضها. ادي الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون. نواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الاحايين. خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه. ليلفت الناس اليه.

ولما تيجي في اي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، اي عمل لا يبدأ بسم الله فهو ابتر. ابتر ليه؟ معنى الابتر مقطوع منك، يعني منه حتة وحتة ضايعة، لان حين لا تبدأه بسم الله يمكن يصطفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت لك، او ساعة ما تذكرش بسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الاخرة، يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاء الاخرة. انما عايز عطاء الاخرة قول بسم الله، عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نيتك الله. كل وقل بسم الله، انه اباح لان تزوج وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قول بسم الله. ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت ان تقول بسم الله في عمل يغضب الله. ممكنش تيجي دي، يبقى ازاي دي تيجي؟ فاذا ما تعودتها حين تفعل اي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في اي عمل كده تعب تشرب الخمرة تقوم الله، طب حاول يعني ايه بسم الله؟ مش هتنفع، ما تجيش حسرق بسم الله، هرتشي بسم الله. فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدأ اي عمل، لانك لا تبدأ بسم الله الا فيما اجازه الله او اباحه. ايه؟ او اباحه الله. وانظروا الى الرحمة من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني له اوامر، له اوامر يعني افعل ولا تفعل. فكأنه بيقول لك ايه؟ انك لما تعمل اي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا، وبعدين يديك في عطاء تانية في الايه؟ في الاخرة. ده كلام عن الاول، هو ده اللي يبقى ايه مقصود. وبعدين اياك ان تستحي ان كنت عاصيا لله ان تستفتح اعمالك بسم الله، لان الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا انا نفضت ايدي من الود ابدا. فاقبل عليه بسم الله وان كنت قد عصيت الله في شيء، لانه رحمن ولانه رحيم. اذا فالرحمن والرحيم حيثية اقبال العاصي على اي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك انا عارف ربنا استحي ان انا اقول له لا اصل رحمن رحيم. ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش حقود، ربنا حينما شرع عقوبة اي معصية معناها اذن بانها تقع، اذن بانها تقع. فاذا كنت عصيت ربنا ما فيش تقول بقى انا هقول بسم الله وانا عامل المعصية الفلانية امبارح، قول له اصل رحمن واصل رحيم. والمهم ان هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجة من الرحم، ما هي جاية من الرحمة، والرحمة من الايه؟ من الرحم. الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة. شوف الحنو بتاعه ايه، شوف الحناية بتاعته ايه. فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه؟ الرحم. اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه؟ رحمة، من الرحمة اللي هي من الرحم. الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائل اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه؟ عشان الجنين، حنايا الحلوة دي. يبقى اذا ربنا حنايا علينا، بيعطف علينا، ولك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان تهتف باسمي حين تبدأ في اي عمل لتنال، لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتسخير مني. والا تحرم نفسك الثواب عليه في الاخره، فيكون عملك عمل غير ابطر. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واختلاف رحمن ورحيم اياكم ان تظنوا انه اذا وجدت، لان صفه الرحمه لما نقول فلان عنده رحمه يعني راحم، راحم. فاذا قيل رحمن تبقى ايه؟ مبالغه. واذا قيل رحيم تبقى مبالغه. اياكم ان تفهموا ان صفات الله تتارجح بين القوه والضعف،